ثم قال ويستحب القضاء متتابعا. والباب الذي نحن فيه باب ما يكره ويستحب وإيش وحكم القضاء. هنا بدأ بالقضاء، قال ويستحب القضاء متتابعا. الاستحباب منصب على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء. لماذا؟ لأن القضاء واجب، والمستحب كونه متتابعا أي لا يفطر بين أيام الصيام. لماذا؟ ذي وجهين. الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح؟ لماذا؟ لأن الأداء متتابع، شهر رمضان متتابع. وثانيا أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة. وثالثا أنه أحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. وينبغي أيضا أن يبادر به، ينبغي أن يبادر به من حين أن من حين أن يزور يوم العيد يشرع فيه، يعني في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه، لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط. ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان بالتنوين، هنا لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصلاة، وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف، وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فقد منها شرط واحد وهو العالمية. والمزيد بالألف والنون يشترط لمنع من الصرف أن يكون عالما وأن تكون الألف والنون زائدة. أظن انتهى الآن. لا ما هذا، ما هو طهور ضد النجس، يعني انه مطهر للمعدة. نعم يا اخي. هذا بارك الله فيك مبني على ان قول الصحابي هل هو حجة ام لا، فمن قال انه ليس بحجة فانه لا يخص به العموم، ومن قال انه حجة فلازم قوله ان يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد. فان كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطي وقد يصيب. وانا ارى ان الاولى الاخذ بالعموم وان لا يخصص، يعني معنى هذا ان فعل ابن عمر في كونه اذا حج واعتمر اخذ من لحيته لا يخصص عموم الامر بالعفاف. اي نعم، ابدا التعمق مذموم بكل حال، كقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثة. نعم، ايهن في الوصال نقول هذا تأول من عبد الزبير أخطأ فيها رضي الله عنه. نعم. ايش؟ ما المراد بالمقاتل؟ نعم، المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، شبكون. لا لا، هذا قتل ده. نعم، لا هذا قتل ده. لا هذا قتل. لا لا، أعوذ بالله. المراد بالمقاتلة يعني مشابكة بالأيدي وشبهها. أي نعم، بس أنا مش أسوي. شو ناظر؟ أصبح أن أعالج المريض هذا صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين؟ نعم، الكراهة لا بد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الاختيار تقول الأولى فقط. نعم، تخيل أما من صام ستة من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه، ومن بقي عليه شهر من رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم نعم، ينبغي قد يجب. نعم، أي قل يرجع يرجع للدار 21. لا حد يا شيخ. صحيح هذا. يطمئن؟ إيه يطمئن. نعم. حقيقة السؤال هذا والله. هذا حقيقة هذا جواب أيضا. والله يا شيخ تقييد يعني لو طلع من هذا الأشياء دي. هبد أصلا احنا قلنا إذا غربت الشمس، إذا كنت تحت السقف كيف تعرف من الشمس غربت؟ أنا الحين جالس فاهم في بيوت حولي كثيرة. نعم، الشمس بتكون بينا في الغروب، ولكن في نص الشمس لسه نصف، والنصف الآخر يعني لو أتينا مثلا في الصحراء مرة نصف ونصف تحت. إذا لا تفتر. نعم، لا تفتر، ما يعني ما يفتر إلا يظن مثل إيه؟ الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء، يعني يميل على كل حال. بارك الله فيك. اصعد اذا كان تريد ان لا تنتظر الاذان، اصعد الى فوق. صلاتي فوقي ومرتنا قدامي اعلى. لا لا نعم صحيح. والان يعني مرتب الان مدفع انا إذا إنه الأذان قبل أولى. نعم. يتكلم هنا في الصدر أن الإنسان يأكل حتى يأكل قرية الفجر، ولكن في غلب الظل. والآن التقويم يعني التقويم مقدم جدا، وأيضا هذا التقويم في مقدار ربع ساعة ونصف ذلك. الإنسان والله على كل حال لو فتح الباب للعامة، العامة ما يمكن تقدم، يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد 5 دقائق من الأذان، العامة ما يمكن تربطها، خلهم على ما هم عليه. لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيه قال أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال 5 دقائق، ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم. رجل مسافر أو عذر مريض أقصى شهر رمضان كله، فإذا استحببنا أن نصوم رمضان متتابعا نقضي رمضان متتابعا فإذا من يوم الثاني وينتهي ثاني القعدة فيموت هو الأجر ستة أيام. ليش؟ لماذا؟ 30 يوم ما يفوته، لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما تصوم، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتبها الأجر. لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثله. أنت أرسل. يقول ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام الخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتبر بأن هذا يفرض النوم، وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتبر أن هذا أفرض النوم؟ أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز، لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال الاتجاه وفي حال الاتكاء. وأما الأول فنعم بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده، فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به. أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر أنه لا ينبغي. أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة؟ كل ما تعبد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة، هذا الضابط. وما فعل على سبيل العادة فإن جاءت السنة أو فإن جاء الشرع بتحريم فهو حرام، وإلا فالأصل فيه حل. والعبادة سواء كانت في العقيدة كما فعل أهل البدع أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية، أو بالفعل كالذي يشرع يعني عبادات يخترعها، فهذا الضابط. كل من تعبد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع. قلنا من فوائد قول الصائم لما يشتمه النصائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم. هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل؟ هنا هو جائز أن يفعل ذلك، أن يرد عليه بالمثل، بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وهذا يقول ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإن جامع 3 أيام فلزمه 3 كفارات. عبد الرحمن محمد، هذا غير صحيح. نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، إنما يلزمه كفر واحد، لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارتان، في 3 أيام تلزمه 3 كفارات. هذا الذي ذكره الماتن وقد تقدم الكلام عليه. آخر سؤال، ما حد من قتل ابنته، القصاص أم الجلد والحبس؟ عبد اللطيف الأصيل، ما حضرت الدرس؟ نعم. الصحيح أن من قتل ابنته عمدا أو ابنه عمدا فإنه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية. وسبق لنا الكلام في هذا وبين الأدلة، أليس كذلك؟ نعم. الدية للورثة، للورثة غير الأب. اقرأ الدرس اليوم. المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء بطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف صوم بدون تنويه وعليه صوم أو حج وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القضاء متتابعا، وأن هذا الحكم منزل على إيش جماعة؟ على ثلاثة. لا، كلمة يستحب القضاء متتابعا هذه منصبة على القضاء أو على متتابعا؟ لماذا؟ لأن القضاء يكون متتابعا. نعم، أي لأن القضاء واجب، المستحب أن يكون متتابعا. ولهذا لو عبر المؤلف فقال: ويستحب التتابع في القضاء. نعم، لازال الوهم. طيب، نبدأ الآن الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا، أي أن يكون قضاؤه متتابعا، أي لا يفطر بين الأيام. وذكرنا لهذا ثلاثة علل: أسرع في إبراء الذمة، نعم، أنه أشبه بالأداء، أن التتابع أشبه بالأداء. طيب، ثم قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز أي تأخير القضاء إلى رمضان آخر، يجب التنوين هنا لأنه نكرة، وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت إلا إن ضاف إلى ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس علما ولا وصفا إذا قلنا رمضان آخر. فما شرطه التعريف؟ إذا كان نكرة فإنه ينصرف، هذا الضابط. ما يشترط في منعه من الصرف العلمية، فإنه إذا زالت العلمية لم يمتنع من الصرف. إذا نقول هنا: إلى رمضان آخر. آخر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل من غير عذر. وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، لقوله: ولا يجوز إلى رمضان آخر. فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر، بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه. فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعا. وعلم من قوله: من غير عذر، أنه لو أخره لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو يكون مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن 9 أشهر، أو امرأة مرضعا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة. المهم أنه إذا كان العذر فلا بأس أن يؤخره، لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أول. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولم يتكلم المؤلف عن عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل هل يصح لو صام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو جاء كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصلي، كمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت. في هذه المدة هل له أن يتطوع؟ الجواب نعم، لأن الوقت موسع. فقال بعض العلماء يجوز أن يتطوع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام، يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوع بجنسها ولا حرج عليه. وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب لأن القياس فيه ظاهر، ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الثاني، الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى مثلا لو مر عليه عشر الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام. وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل، لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل، فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحا. أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم، لا يصح أن يتطوع بصوم قبل القضاء ويكون آثما، لأنه لا يمكن أن تؤدي النافلة قبل الفريضة. والجواب على هذا التعليل أن نقول الفريضة وقتها في هذا الحال إيش؟ موسع، فهو لم يفرض علي أن أفعلها حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج. إلا أن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن الحديث يقول فيه من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح أنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان آخر؟ قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع. لو قيد بالتتابع للازم من ذلك الفورية، ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة. وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقولها ما أستطيع أن أقضيه دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا استطاعة شرعية يعني لا أستطيع شرعا. وأما التعليل فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا العذر. يقول فإن فعل، يعني إن فعل أي أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فواضح، لأنه دين في ذمته لم يقضه فلازمه قضاء. وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيكون هذا الإطعام جبرا للتأخير، يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا. فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فيطعم معها ستة مساكين. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء لمن أخر إلى ما بعد رمضان، لكنه حديث هالك الإسناد، ضعيف جدا، لا تقوم به حجة ولا تشهد به الذمة. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة، وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله لن يوجب إلا عدة من أيام أخرى، لم يوجب أكثر من ذلك. وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله باطلا، أي يكون القضاء في غير وقته، كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها. فالأقوال إذن ثلاثة: إطعام فقط، أو صيام فقط، أو الجمع بينهما. وأصح الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء. ثم قال فعليه إطعام، وإن مات ولو بعد رمضان الآخر، يعني إن مات بعد أن أخره، مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين، لأن القضاء في حقه يتعذر. يعني رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، فعليه إطعام، والقضاء تعذر لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني. وقيل يلزمه إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وهذا لا شك أنه أقيس، إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر الصيام إلى ما بعد رمضان فالأقيس أن يلزمه إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة. إذا مر رمضان على إنسان مريض، إذا مر على إنسان مريض فننظر هل مرضه يرجى زواله أو لا. إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ويقضي، لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. عرفتم؟ مثال الإنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا بزكام، والزكام من المعروف أنه يرشى سوائل، لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات، فهذا ليس عليه القضاء. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن عدة من لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن من ذلك، يعني مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء. الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين بعد موته. الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زواله. عرفتم الآن؟ هذه أقسام ثلاثة. الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات، إيش؟ لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام. الثاني من مرضه يرجى زواله ثم شف وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم، فعليه إطعام مسكين لكل يوم يؤخذ من تركته. وهل يصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله في آخر الباب. الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداء، فيطعم عنه وهو حي، يطعم عنه لكل يوم مسكين. هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فهل يلزمه أن يصوم؟ لا يلزمه أن يصوم، لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. ثم قال المؤلف وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وقوله ولو بعد رمضان آخر إشارة إلى الخلاف الذي ذكرت، فإن من العلماء من قال إذا مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أخر بلا عذر يلزمه كم إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير.